الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مباشرة أنا يعني بتكلم على بعض الأمور اللي موجودة بالنسبة للبلد، مستشفى البتراء. طبعا مستشفى البتراء القسم الوحيد اللي شغال فيه الآن هو قسم الغسيل بتاع الكلى. القسم الوحيد تقريبا اللي شغال هو قسم الغسيل. طبعا وحدات الغسيل اللي هناك تعتبر مستهلكة. كان في واحدة أخت فاضلة كانت بتغسل، وبعد ما عانت وتعبت من الغسيل وشافت اللي شافته في الغسيل اللي هناك في باب المستشفى، قررت مباشرة إنها تجمع فلوس عشان تشتري وحدة غسيل جديد. انها بتقول لي طبعا جمعت فلوس كتير، جمعت 90,000 جنيه. 90,000 جنيه اللي هي جمعتهم الله يبارك فيها علشان هي مريضة، وعشان هي حريصة على الموضوع، وعشان هي متحمسة للموضوع، وعشان هي جربت الامور، فهي اكتر واحدة حاسة بالامور. ولما طلبت مننا ان احنا نساعدها اعلنت وجمعنا الحمد لله رب العالمين 38,000 جنيه. وكانت هي يعني في الحدود دي كانت هي مكملة 75,000. مهم، كان في اخ متبرع الله يجزيه خير كان قال كملوا لي 100 زي ما انا كنت اعلنت قبل كده في المنشور، وانا هكمل اجيب الباقي. كملنا 100، ولما وصلنا للمية رحنا نقول له انسحب تاني وكفاية الكلام كده، ما مش عايز زور اكتر من كده، انسحب الكلام تاني. ورجع الكلام من يومها، الكلام ده من زمان من قبل افتتاح الحضانات. طبعا لما حصل احباط معنا 100,000 جنيه، منهم 75 في البنك، ومعنا كان ايامها 25 28 38، بقى 38,000. احنا جمعنا اكتر من 100 اللي كان عايزهم. المهم لما فتحنا الحضانات وفرحنا بالافتتاح، دكاترة قالوا لنا ان احنا عايزين لازم هنا ادوية ولازم هنا ادوات، لازم عشان محتاجينها للحضانات ضروري تبقى متواجدة، لازم يبقى هنا خزين. طيب نجيب خزين. جبنا خزين بحوالي 40-50,000 جنيه. ما كانش معنا فلوس، استلفنا فلوس من الفلوس دي للحضانات، وهي دين علينا ناخدها من الحضانات لوحدة الغسيل. وكان ربنا شاهد علينا، كنت انا والاخ حمام عارفين هذا الامر. احنا الاثنين عارفين الكلام ده، ان احنا خدنا جزء من فلوس وحدة الغسيل للحضانات لغاية ما ربنا يبعث للحضانات اي مبلغ ناخده ونرجعه تاني فين في وحدة الغسيل. وده الحمد لله اللي حصل. نحنا الحمد لله رجعنا جزء من او جلنا جزء رجعناه من الحضانات، جبنا 25,000، يعني باقي لنا على في الحضانات 13,000 جنيه على من حساب وحدة الغسيل. يعني 25,000 مع 90,000 اللي رحنا سحبناهم من البنك الأخت دي، الفلوس وصلت معها 90,000. ما شاء الله جمعت الوحدة 90,000، وإحنا عنا 25 يبقى 115,000. لما جمعنا 115,000 كلمت ناس من أهل الخير الله يبارك فيهم ويوسع عليهم، قالوا إحنا ماشي هنعمل، هنوافق، هنعمل معاك ونساعد. جاتنا في يوم الجمعة اللي فاتت دي، الله يبارك فيهم يا رب ويوسع عليهم، قابلني أحدهم وقال لي إن شوف الفلوس اللي انتوا جمعتوها وهاتها وقول لي باقي كام، وانا ان شاء الله رب العالمين هكمل وهنجيب وحدة الغسيل. ساعتها فرحت جدا ودعت لهم واسأل الله ان يجعل دعائنا ده ودعاء كل من يستمع الان يكون في ميزان حسناتهم، واسأله سبحانه وتعالى ان يعافيهم من هذا المرض ومن اي مرض، هم واولادهم وذريتهم وكل من يساهم في عمل الخير باذن الله سبحانه وتعالى. اتفقنا يوم الاثنين ان احنا نروح نسحب الفلوس انا والاخت دي من البنك. رحنا سحبناها من البنك وجينا، بعد ما سحبناها واحنا بنسحبها تقول لي كلام هو ده السبب ان انا بسجل الان. قالت لي الله يا شيخ مجدي احنا كنت بغسل في الاول وكان الاجهزه جديده، والله العظيم كنت بنزل من على الجهاز ما شاء الله زي الفل، ما تحسش باي حاجه ولا تعب ولا ارهاق ولا اي حاجه. وكان لما الاجهزه استهلكت طول الوقت بنغسل نقعد على الجهاز كام ساعه وبننزل جسمنا مكسر. بتقول بصرخ فيهم اقول لهم حرام عليكم احنا بنغسل ومش بنغسل، يقولوا لها معلش استحملي. وبتقول لي بتشكي لي بتقول لي ان للاسف ان المفروض والعهده عليها لان انا ما اعرفش المعلومه دي صح ولا لا، بتقول المفروض اللي بيغسل وزنه بينزل 2 كيلو 3 كيلو كده فبننزل نوزن. فبتقول لي بنيجي نوزن دلوقتي ما فيش حاجه بتنزل، يعني معناها ان الغسيل ما فيش منه فايده بس مضطرين. عشان كده هي كانت حريصة جدا جدا انها تشتري وحدة غسيل جديد، واللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار، هي عارفة وحاسة. عشان كده سعت وشوفوا جمعت قد ايه واحنا جمعنا قد ايه، يعني جمعت 3 اضعافنا، يعني بسم الله ما شاء الله هي لوحدها جمعت قدينا 3 مرات. فانا بقول لكم الله يبارك فيكم، وحدة الغسيل اللي احنا بنتكلم عليها دي انا واثق باذن الله ان هي جات خلاص، لان الناس دي لما بيوعدهم ما شاء الله بينفذوا وعدهم. اما اللي انا عايزه بصراحه عايز كمان واحده تانية، عايز ناس بقى اهل الخير، عايز اخونا الله يجزيه خير اللي كان ساعدنا في الحضانات في الاول واحنا بنشتري حضانات وبتاع، والراجل الكفيل معاه قال له انا دفعت لنا فلوس عشان نشتري حضانات. الله يبارك فيه يقول له وحده غسيل كده احنا عايزين، لان ده هي معلش احياء للنفس، والله الحضانة أو الوحدة الغسيل إحنا بنحيي نفس. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وخلي بالك إنك بتفك قربة عن واحد مريض، مش عن واحد مسلم وخلاص، لا واحد مسلم مريض وربنا سبحانه وتعالى هيجزيك بيها إيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن أخيه قربة من قرب الدنيا فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. بس الله سبحانه وتعالى أن يفرج بها كربة عنا يوم القيامة بإذنه سبحانه وتعالى. وبالنسبة للحضانات والعمل الليلي أو الاستقبال الليلي، طبعا أولادنا الله يبارك فيهم الأطباء من البلد موجودين، أولادنا دول الله يبارك فيهم عارفين الكلام ده وسيسمعون الوقت ويعرفهم، وأنا والله صادق في كلامي. بيقولوا لنا احنا معلش بلاش بقى القسم الليلي، ليه؟ قال لان ما بيضرش عائد على المكان، يعني حتى ما بيجيبش رواتبهم هم. قلت انا رديت على اللي قال لي الكلام ده، قلت له لا احنا مش عايزين عائد، احنا عايزينه خدمه، احنا عاملينه خدمه. لو حد مريض او حد وقع او حد اتعور او كده على طول مباشره يعرف ان في مكان يلحق يروح. وللاسف اولادنا او اخواتنا او اهالينا من البلد للاسف بيقولوا كلام يتعب ويضايق، يعني واحد رايح يقول لهم هناك كان بيقول له ب40 جنيه، يقول له انا مش دافع 40 واللي انت طايله اعمله. يعني ايه؟ قال له يا عم مش طايل حاجه، مع الف سلامه، شكرا مع السلامه. ومش فعل ولا اهتم ولا عبر. ده ينفع 40 جنيه مستقطرهم على واحد بيعمل لك استقبال بالليل لما ابنك يتعب ولا بنتك تتعب تلاقي حد في مكان تروح له؟ احنا عاملينها خدمه، مش عايزينها، مش عاملينها اقتصاد ولا عاملينها، مش عايزين منها عائد. بس ده رد فعل. والله العظيم لو بنتك وقعت ولا ابنك وقع ولا حد اتعور ورايح المنصورة ولا شربين بالليل، والله العظيم ما هي لا عربية تاخده حتى ب100 جنيه. والله ممكن العربية ما ترضى تروح معاه ب100 جنيه. ده غير الكشف وغير المصاريف وغير البهدلة وغير الحرحرة. احنا ليه وحشين مع بعض؟ احنا ليه وحشين؟ ليه احنا ما بنساعدش بعض ونقف مع بعض نعمل حاجة خير لله؟ لله تنفعنا يوم القيامة. عمل ينفعنا يوم القيامة، مش عايزين حاجة من حد. والله ما عايزين شكر من حد، ما بنشتم وبنتهان، وولادنا الاطباء الله يجزيهم خير بتشتموا وتهانوا، واهلهم سامعين الكلام ده وعارفين الكلام ده وزعلانين، بس احنا بنقول لله لعل عمل من ده هو ان يكون سبب دخولنا الجنه. سحره فرعون سجدوا لله سجده واحده مسحت كل الذنوب اللي فاتت، سجده لا رفع عمله كاني ولا صلوا 100 صلاه ولا حجم ولا عمله، هي سجده واحده، سجده مسحت كل الذنوب. احنا بنسجد لله كم سجده وبنصلي كم صلاه، يا ترى بيتقبل منا ولا لا؟ لعل عمل البغي اللي سأت كلب، رحمة كلب مش رحمة بني آدم، كانت ربنا غفر له. أنا مش وقت وعظ، أنا بس بنصح الناس أقول لهم يا ريت تقفوا معنا ساعدونا إن إحنا نجيب وحدة غسيل كلى، روحوا هاتوها ودوها المستشفى، مستشفى بطرة، مش جمعية السلام ولا جمعية الشداد الحق ولا فلان ولا علان ولا جمعية لا بتاعت مستشفى بطرة، مستشفى بطرة. ربنا يبارك فيكم، ومعلش إن أنا كنت أحدث كلام شيء، بس يشهد الله إن أنا متأثر من كلام أختنا المريضة، أسأل الله أن يشفيها ويشفي كل المرضى المسلمين، اللهم أمين، وشكر الله لكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وكل سنة طيب.